يعني يكون خائف مثلا 10 درجات من الممكن ان تأتيه سكتة قلبية فيموت من شدة خوفها هي وعلى عيال. ولكن كانت ثابتة راسخة رضي الله عنها، فقالت والله لا يخزيك الله ابدا. هذه نتيجة لا مقدمات، لم تقل هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة مجاملة، ست مشفقة عليه حليمة، لا لا لا، ست سيدة عاقلة شريفة عندها فهم، عبقرية، انجاز ان نقول عبقرية، كما قال عن عمر بن الخطاب لم ارى عبقرية يفري فرية، لم نجد عبقرية تفري فريها رضي الله عنها. فماذا قالت؟ قالت النتيجة، ولم تقل له المقدمات لان ظروفه لا تسمح بان يقال له المقدمات، لا، فجاءته بالنتيجة، والله واقسمت لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ انك انظر، يعني لم تأتي بالتعليل في الاول كمقدمات، ثم بعد ذلك انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم. طب وبعدين يا ستي انا مالي ومال الكلام ده، انا خليني في اللي انا فيه. لا، والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ جاءت بعد ذلك الحيثيات، ذكرت الحكم. احيانا يكون الانسان منتظرا للحكم سيصدر، يقول له تعالى اقرا لك الحيثيات. يا عم انا مش عايز الحيثيات، انا قلبي بيرتجف في الحكم بالحبس ولا بالبراءة. يقول له مش لما اقرا لك الحيثيات اصبر عليا، انا مش عايز حيثيات دلوقتي، الاول قل لي الحكم ايه وبعد ذلك قل لي الحيثيات. يحكي له الحيثيات 16 ورقة. لا، انظر الى السيدة الجميلة العظيمة الشريفة الرائعة العليمة، تقول والله. فنزل الكلام على قلبه ببرد اليقين صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كلام السويلي على فكرة، فالسويلي يقول مناسبة نفي هاتين الصفتين انها اجابت النبي طوعا، ولم تحوجه الى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل ازالت عنه كل نصب وانسته من كل وحشة وهونت عليه كل عسير، فناسب ان يكون بيتها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها، يعني الجزاء من جنس العمل. ولكنه اختصر كلمات عظيمة يعجز لساني انا بالطبع عن ان يصوغ هذه الكلمات، فذكرت لكم كلامي العامي او الكلام الذي نستطيع يعني ان نفهمه كشرح لكلامه الطيب. قال الغرض من القصد من الحديث، فاقرئها من ربها السلام. بعد ذلك يأتي الحديث 25 بعد 100. حدثنا معاذ بن اسد، اخبرنا عبد الله، اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالطبع فهمتم وعرفتم السبب من ذكري للحديث، الا وهو قال الله، ان الله يتكلم، وكلامه الله بصوت وحرف، وليس كلامه هو القرآن فقط. هذا الحديث يفسر او هو تفسير لقول الله تبارك وتعالى عن اهل الجنة: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. كما تحدثوا عن صفات الله عز وجل تحدثوا كذلك، فنقول الكيف غير معقول، كذلك الغيبيات لا نستطيع ان نستوعب حقيقتها. نحن لا نستوعب الخلود، ما هو الخلود؟ نحن لا نعرفه لاننا لم نعاين الخلود. الخلود ان يكون الانسان خالدا، هذا امر لا نستوعبه لاننا لا نعي معنى الخلود. فكذلك الجنة مهما وصفت لنا، الناس فيها لا ينامون، معقولة في بشر لا ينام؟ ايوة، لان النوم موت، الموت نقص في الحياة، لكن نوم اهل الجنة ليس فيه حياة اهل الجنة ليس فيها موت وليس فيها نوم وليس فيها اي منغصات، تأكل ثم ما تأكله، لا تذهب الى الخلاء، وانما دي جنة، وانما في الجنة يرشح الانسان عرقا ريحه كالمسك، اشياء لا تتصور. وتحضرني كلمة مشهورة عن علي بن ابي طالب: انكم يا اهل الجنة إن هل تدرون يا أهل الدنيا أن طعام أهل الجنة كطعامكم؟ إن أفخر ما تأكلون هو العسل، وأعظم ما تلبسون هو الحرير، هذا من دودة وذاك من حشرة، أفتظنون أن عسل الجنة سيكون من حشرة، أو أن